الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التحريم. لما كان بعض الكفار له قرابة بالمسلمين، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. مثل الله حالهم في أنهم يعاقبون لكفرهم ولا يحابون لما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من النسب والقرابة بحال هاتين المرأتين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، وهما نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، فخانتاهما، وذلك بكفرهما، فإنهما كانتا على دين غير دينهما. وليس المراد بالخيانة هنا الزنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تزن امرأة نبي قط. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ومعنى الآية أن سيدنا نوحا ولوطا عليهما الصلاة والسلام لم يدفعا مع كرامتهما عند الله تعالى، لم يدفعا عن زوجتيهما لما عصتا بكفرهما بترك الإيمان شيئا من عذاب الله. هما أصلا لا يشفعان لهما ولا يطلبان من الله عز وجل أن يغفر لهما، ولا يسألان الله عز وجل أن يخفف عنهما في الآخرة. وقيل أن يقال لهما يوم القيامة: ادخلا النار مع الداخلين، أجارنا الله منها. ثم أخبر الله عز وجل أن معصية الغير لا تضر المطيع لربه ولا تنقص من ثوابه، فقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، واسمها آسية بنت مزاحم، آمنت بالله وآمنت بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها فرعون عدوا لله تعالى. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وليس المراد هنا بالعندية عندية المكان، لأن الله منزه عن المكان والجهة، بل إنها سألت الله تعالى القرب من رحمته والبعد من عذاب أعدائه. ومعنى ونجني من فرعون وعمله، أي نجني من نفس فرعون الخبيثة وعمله الخبيث السيء، فإنه كان طاغية ظالما. ونجني من القوم الظالمين، أي من قومه التابعين له في الشرك والظلم والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل السيدة مريم فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران، ضرب الله مثلا لمريم بنت عمران وصبرها على أذى اليهود، التي أحصنت حفظت وصانت وعفت فرجها عن الفواحش. قال الله عز وجل: فنفخنا فيه من روحنا، أي نفخ جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. وإسناد الفعل إلى الله من حيث إنه الخالق والموجد. ومعنى فيه أي في جيب درعها، أي في طوق قميصها وكل جيب فرج. فإن جبريل عليه السلام نفخ الروح في جيب قميصها، ومعنى قول الله عز وجل من روحنا أي الروح المشرفة عند الله، وهي روح عيسى عليه السلام. إضافة الروح إلى الله تعالى إضافة مخلوق لخالقه، وهي للتشريف، وليس المعنى أن روح عيسى جزء من الله، لأنه سبحانه وتعالى ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا. ومعنى وصدقت بكلمات ربها أي بالشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه وكتبه، أي الكتب المنزلة على الأنبياء كالتوراة والإنجيل. ووصفها الله عز وجل بقوله وكانت من القانتين، أي كانت مريم عليها السلام من عداد المواظبين على الطاعة. وإنما لم يقل من القانتات لأنه أراد وكانت من القوم القانتين، والقانتين شامل للذكور والإناث، وهنا التذكير للتغليب وللإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم. فقد روى البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.